بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، نقف قليلا عند هذه الأسئلة المتراكمة. السؤال الأول سؤال قديم يكرر دائما، يقول: إن الصلاة إذا أقيمت عند النساء تبقى جماعة أو فئة من الحائضات يتكلمن بصوت مرتفع والناس في الصلاة، فقالت المكلفة لواحدة منهن بأن تصمت، فأجابت بأنها ليس لها الحق في أمرها بالسكوت. طيب، لماذا ليس لها الحق وأنت تتكلمين والناس يصلون؟ إن كنت حائضا فعليك بلزوم السكوت وعليك بالإنصات، فالحيض ليس المسجد مكانا لجلوسهن، إنما جاز لك أيتها الحائض أن تجلسي في المسجد لأجل سماع الخير. إذا جيت تتكلمي في المسجد لا يجوز لك أن تدخلي المسجد، لا يجوز لك أن تدخلي المسجد مقيمة فيه، ماكثة، جالسة، ما تدخلش الجامع. إنما جاز لك أنك تدخلي الجامع. لماذا؟ لأنك تريد سماع الخير ودعوة المسلمين، ولتحفك الملائكة وتتنزل عليك الرحمة. هذه هي الفضيلة التي ترجوها المرأة الحائض. إذا ما كانتش بغات هذه الأمور وجات تتكلم في الجامع، اللهم ترجع لدارها. إذا رجعي لدارك، فالأخوات كثروا من كثرة الحضور مع عدم الفائدة، مع عدم الانتباه، مع عدم لزوم الصمت أثناء الدرس، وحدة بغت تستفد والأخرى تتكلم. كيف تشعر أثناء الدرس وحدة بغت تستفد والأخرى تتكلم؟ كيف تشعر؟ الدرس مقام وحدة تتكلم، أو جماعات تتكلموا والأخرين بغوا يتصمتوا، إذا انت شوشوا عليهم. هذه الهضره هضرناها مرارا وتكرارا، لكن هذه الورقه هي جات اليوم، معناها ان الامر مازال موجود، بقى القضيه موجوده. وهنا الرجال يجب ان يعظوا النساء، يجب على الرجال وعظ النساء. فان كانت اتيه الى المسجد وهي حائض فلاجل سماع الدرس وشهود الخير وحفوف الملائكه وما شابه ذلك من الخيرات التي تتنزل أثناء مجالس الذكر، لا أن تجلس لتتكلم وتشوش على المصليات. هذا ماشي صحيح، هذا الكلام، هذا الطريقة، هذا الأمر لا ينبغي أن يكون. رانبهنا عليه مرارا. فأنت جيتي للمسجد ماشي باش تخاصمي ولا تجادلي، لا، ما عندكش الحق تتكلمي، هذيك مكلفه. قالت لك سكتي، سكتي. نعم، لان الشرع قال لك سكتي وما سكتيش، هي خصها تقول لك سكتي، يجب ان تامرك بالسكوت. الشرع قال لك نصتي استمعي، وانت ما استمعتيش، انت تتكلمين. فان كنت متكلمه خذي وسيري لدارك وتكلمي، دي معك هذوك النساء، جلسي معك في دارك وتكلمي معهم كما تشائين، حتى حد ما يقول لك شي حاجه. واذا يجب على المراه ان تلزم الادب. هذا الأمر احنا تقريبا نريد أن نستريح منه، لكن كل ساعة جينا مشكلة من قبل النساء. هذا يقول في ورقة صغيرة: الغماريين ومحمد بن جعفر الكتاني من حيث الصناعة الحديثية. هذا هو السؤال: الغماريين ومحمد بن جعفر الكتاني من حيث الصناعة الحديثية. هذا هو السؤال. قال لك يعني هاد الغماريين ما قيمتهم في العلوم الشرعيه او الصناعه الحديثيه ومعهم محمد بن جعفر الكتاني. الغماريون ابتداء من الكبير احمد بن الصديق الغماري، هو محدث حافظ في زمانه، واسع الاطلاع على الاحاديث، خبير بصناعة الحديث، قادر على التصحيح والتضعيف، ويعد من أفراد الزمان في علم الحديث. هذا أحمد بن الصديق الغماري الكبير، أخوهم الكبير، ولقد ألف كتبا تدل على حفظه وعلمه ومعرفته بصناعة الحديث، منها كتاب المداوي لعلل المناوي، منها المداوي لعلل المناوي في 6 مجلدات، وخرج كثيرا من التخريجات، والرجل كان على جانب من الحفظ، ولقد شهد علماء الوقت لهم بالعلم كما فعل الشيخ الألباني، وكما شهد لهم الشيخ حماد الأنصاري، وأنا سمعت من الشيخ حماد رحمه الله يثني على علومهم وأنهم يعرفون الحديث ويحفظونه، ومن المختصين به في هذا الزمان. هذا كله موجود بطبيعة الحال، ويجب أن يشهد به، ويجب أن يوضع الحق في نصابه، وأن لا نغمط أحدا حقه، لأننا لو شهدنا بغير هذا لكنا مزورين للحقيقة، وينبغي أن تزور الحقيقة. هؤلاء هم الغماريون. وأما محمد بن جعفر الكتاني فكذلك كان على جانب من الحفظ والعلم والمعرفة الصناعة الحديثية، وكان بينه وبين الغماريين مساجلات علمية ومطارحات علمية ومداخلات وردود، وما يقع بين الأقران في زمانهم وقع بينه وبين الغماريين، وهو أيضا عالم محدث كبير في زمانه، ولقد خرج أيضا بعض الكتب وبعض التخريجات، ومن جملة كتبه كتاب سماه نظام الحكومة النبوية في 2 مجلدين، مطبوع قديم، له اسمان، الاسم الأول نظام الحكومة النبوية، والاسم الثاني التراتيب الإدارية، التراتيب الإدارية، وهو كتاب يعنى بتأصيل أو بالتأصيل لكثير من المناصب والمراتب والأعمال التي كانت في العهد النبوي يؤصل لها من الدليل، فسماه نظام الحكومة النبوية. وإلى الله المشتكى، نسختي ضاعت مني قبل 15 سنة، لا أدري من أخذها مني ولم يرجعها إلي. 15 سنة نسختي، الآن ما عنديش نسخة، كانت عندي نسخة، وهذا الذي يدل على فساد الإعارة، اللي كيسلف الكتوبة ديالو كيمشيو له. أرى أنه كنتكلم أنا والحاج عليها في قبل المغرب على قضية الإعارة، والأولين كانوا يوصون صاحب الكتب بأن لا يبخل بها، جاء طالب يريد كتاب أعطيه الكتاب جيد ليستفيد منه، هذا الذي يقتضيه الخلق ويقتضيه العلم وعدم البخل بالكتب. ولكنهم لما أوصوني أن أعير كتابي، أوصوك أنت أيها المستعير اللي كتسلف الكتاب، وأوصوك باش تحافظ على الكتاب وما تحطوش حدا ليدان حدا الزيت، زيتو وحطو على الطابلة تقرا فيه، وجا الدري كفح واحد القارورة ديال الزيت ولا المرق، فجئتني بالكتاب عليه المرق، كتاب ما يليق أنه يكون عليه المرق والإدام، يجب أن يبقى جميلا جديدا نظيفا، أو أنك تتكسب عليه، أو كتطويلو الورق ديالو كتهرسلو الورق، كتجي لواحد الورقة كملتي في واحد الورقة تدي لها، هذا كيفسد الورقة تهرسها، ما يعلم بسميتو، يعلم بورقة بحال هذه، يدير واحد الخيط يعلم به للسقوف، يعلمها تقول تهرس الورقة، هذاك خايب كذلك. وهناك تصرفات يبقى يحل الكتاب حتى يتحل وما يحسنش ويطيح الكتب، هناك من لا يحسن. ولذلك الإعارة اليوم صارت صعبة، أفسدها المستعير المستهتر الذي يستهتر بالاستعارة ولا يعطي للاستعارة حقها ولا يلتزم بآدابها. فأصبح باش تعطي الكتاب، الآن شوف شحال الكتب ضاعت، 15 عام أنا ما شفت الكتاب عندي، ضاع مني من فترة طويلة، لا أدري من أخذه وأنا لا أسجل الاستعارة، لكن هو ما يجيش ويرجعوا لك يقول لك هالكتاب ديالك، جوج المجلدات اشتريته وانا طالب في الثانوي تقريبا او في بدايه الكليه، شريت نسخه وانا طالب في الكليه راه في 80، 80 الى الان شحال ديال المكتب؟ شحال ديال المكتب؟ انا اللي عارف اللي متاكد منه اكثر من 15 عام باش عرفت الكتاب. هذا هو محمد بن جعفر الكتاني والشيخ احمد بن الصديق الغماري واخوه عبد الله حتى هو حافظ ومحدث واصولي في نفس الوقت، وكلهم فيهم بركه الحديث وفيهم علم الحديث. الان تكلمنا من اي ناحيه؟ من الناحيه العلميه الحديثيه، كتسولوا على الحديث، ما دخلناش في حاجه اخرى. انتبه ايها الشاب، لا تمشي تقول له استاذ راك يمدح هذوك وما عندهم زاويه في طنجه، اوعى تقول هذا الكلام، اتق الله. تقول راك يمتدح المبتدعه، ها اللي راس الجمل في راس الجماله. انتبهوا، انا تكلمت سولني واحد في هذا السؤال، ها هو قال لك شنو هي الدرجه ديالهم في العلم ديال في علم الحديث، بينت انا شكون هما في علم الحديث. ما سولنيش على الزاويه ولا الطريقه الدرقاويه ولا التيجانيه ولا الشاذليه ولا البوتشيشيه ولا الحراقيه، ما سول على حاجه. احنا ما ندخلوش في هذاك الموضوع مادام ما سولش عليه، وما نزيدوش على الجواب باكثر من السؤال، حسبنا ان نجيب. وما نذكروش في مجلس عام هذا بعض الاشياء الاخرى المتعلقه بالمنهج الاخر، حيث ما سولش عليه هذا وما ندخلوش فيه احنا. فما تجيش تقول راه الاستاذ هذوك عندهم زاويه وهما درقاويين، وراه الاستاذ راه مدحهم في العلم، اذا يثني على المبتدعه، اذا غنقولوا للشيخ فلان، اذا غنرسلوا التليفون، غنمشيو نقولوا لفلان ونصيفطوا فاكس الى الجهه الفلانيه. يا شباب يا شباب يا ضياعكم، ضايعين والله ضايعين، ما تفهموش. الكلام في حاجه والكلام في حاجه. لما سئل الامام الذهبي، لما سئل الامام الذهبي عن مجموعه من الناس، سئل عن ابي حميد الغزالي وهو صوفي، وهو صوفي. سئل عن ابي سليمان الداراني وهو صوفي زاهد. سئل عن الفضيل بن عياض الخراساني. سئل عن فلان عن فلان من اهل الزهد. اش قال الامام الذهبي؟ كيفاش وصفهم؟ وصف الحقيقه ديالهم كي دايره، وما دخلش في حاجه اخرى. هو الامام كذا كذا وكذا وكذا. وحتى الغزالي لما جاء ترجم له في سير اعلام النبلاء شوش قال فيه؟ قال انكرت عليه بعض الامور، وليس الامام معصوما، ولكنه صاحب علم وصاحب تربية وصاحب كذا، وأثنى عليه في بعض الجوانب، وبين الجوانب التي أنكرت عليه، ومن جملتها أنه يعتمد الأحاديث الموضوعة في بعض الأحيان، ما كيجيبش الأحاديث الصحيحة في بعض الحاجات، كيجيب أحاديث موضوعة كما فعل في إحياء علوم الدين، كيجيب بعض الأحاديث الموضوعة وبعض الأحاديث الضعيفة الشديدة الضعف، ولكن عنده بعض النظريات اللي ثنوا عليها العلماء. فهذا الانصاف ديال الامام الذهبي تيقول كل حاجه، وحنا الامام الذهبي راه امام ديالنا، راه الشيخ ديالنا، ما بالكمش الامام الذهبي ابو عبد الله راه الشيخ ديالنا في العلم، راه حنا تتلمذنا على كتبه، واي كتاب من كتبه تنقراوه، واي جمله من جمله كتساوي عندنا الكثير، لانه امام في السنه، امام في الحديث، امام في القراءات، امام في التاريخ، إمام في الفقه، في كل شيء، وصاحب اعتدال في منهجه، إذا حكم يعتدل في حكمه، لا يظلم ولا يضرب بالسياط من لا يستحقها، من لا يستحقها. وهذا المنهج هو المنهج المؤدب في الحكم على أهل العلم وتقييم العلوم والحكم على أصحابها ووضعهم في مكانتهم. ولذلك رحمك الله جاب واحد جوج ديال الردود على بعض المخالفين في سير اعلام النبلاء، جاب رد لواحد من اهل العلم وما عجبوش الرد الامام الذهبي، قال هذا رد فيه حماقه، فيه حماقه، راه المخالفه حصلت في المنهج، ومع ذلك ما بغاش الذهبي الراد على المخالف في المنهج ان يرد عليه برد فيه حماقه. والحماقه ما هي؟ هي الانفعال، وهذا لا يقوله الا من هو اضل من حمار اهله، وهذا لا يفعله الا فاعل، وهذا كذا، وهذا افرغ من فؤاد ام موسى، و هذا الكلام ما عجبش الامام الذهبي. قال يجب أن نرد عليه وأن نصحح منهجه، لكن لا ينبغي أن نخرج إلى حد التهور والحماقة. هذا الرد الأول. نفس الشيخ رد عليه أبو بكر بن العربي الألمعي المعافري الثعالب المالكي الإمام، رد على هذاك المخالف المنهج. ايش قال أبو بكر بن العربي؟ قال: وما كان ينبغي لفلان أن يقول هذا، وهذا خلاف المنهج وخلاف الحق، والله يسددنا وإياه لمعرفة الصواب. فجاء الذهبي بعد ما نكتب واحد الجملة عريضة، قال: وهكذا فليكن الرد، بهدوء وعقل وروية. هذا الثاني هو المنهج ديالنا احنا، ماشي الاول. عرفتوا الفرق شنو هو؟ ولذلك الانسان يكون متزنا رزينا، لا ياخذ الكلام غير مكتمل، ويكون على قاعدة ابي نواس الذي يقول: لم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال: ويل للمصلين. شكون اللي قال هذه؟ أبو نواس. فصار منهج أبي نواس هو اللي كيجيب الكلام وكيقطعه ما تيكملوش، وتيأخذ منه اللي بغى، وتيحكم على هذاك الإنسان المتكلم: اللي سمعته أنا قال، وأنت ما سمعتي حاجة، ولا أنت في الدنيا، أنت بعيد. فأنت على مذهب أبي نواس، ومذهب أبي نواس قرأ الآية وقال: ويل للمصلين، وما كملش. هذا أبو نواس قال: لم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال: ويل للمصلين. شوف الزندقة والعياذ بالله، هذه الزندقة هذه. يعني تقول أن الله في القرآن ما قالش على السكارى: ويل للسكارى، ويل للذين سكروا، قال: ويل للمصلين. وشو هذا الكلام هذا؟ هذا كلام الزندقة هذا. فسمي كل من يأتي بالكلام وما تيكملوش، وتوجهه في غير توجيهه، وتقطعه وتيبتره، ويقزمه، ويصير عنده الكلام أعرج أعرج، غير واقف على رجليه. الكلام عرج ما معناه؟ ما كاملش. تحيدوا الأول ديالو، يحيدوا من الآخر، وتيجي الكلام في الوسط تيتبدل، لأنه ما كاملش، يقطعه عن سياقه وسباقه ولحاقه كما يقول أهل العلم. فهمت الشباب؟ وشنو باش خفنا حنايا؟ ماشي شي واحد يقول لك راه هذوك راه عندهم زاويه، وراه الاستاذ قال لك بانهم من اهل العلم. إيه، علاه؟ اذا كانوا من اهل العلم وعندهم زاويه سيزول عنهم العلم. الزاويه ما زولت العلم، العلم كاين. الا بغيتي تسول على العلم شنو هو وحقيقه هذاك العلم ووصف العلم، وجبتي واحد السؤال مباشر في هذا الباب، هذيك هضره اخرى. ثم هذا مجلس عام، شحال من قوى اللي جات نقولوها: ليس كل ما يعلم يقال. حتى انا راه تندوز 10 عاد تنقول وحده، على انا ما تنصفهمش انا، وتندوزهم وتنقول اللي بغيت، وتنرد اللي ما بغيتش. على انتم حسابكم غير السؤال تيجي راه غادي نقول كل شيء انا؟ لا لا لا، حاجه محتاجه الى راه حنا في زمان، وحنا في وضع حسابكمش الامور تحسبونها انها مفتوحه الى الاخر. لا لا لا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله أو بعضه. هذا هما الغماريين، سأل هذا في هذه الوريقة، هذا حتى خطه غير مستقيم، وحتى حالته حالة، ومع ذلك هو قال الغماريين ومحمد بن جعفر الكتاني من حيث الصناعة الحديثية. أنت كمل من راسك. ما حكم زواج السني بالشيعي أو بالشيعية؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز أن يتزوج سني بشيعية، لأن الشيعية دينها سب الصحابة. هل ترضى أن تكون ضجيعتك ورقيدتك وصاحبة جنبك ومن أنفاسك بأنفاسها وأنفاسها بأنفاسك وطعامك طعامها وخروجك خروجها؟ هل يجوز أن تكون هي هذه الشيعية؟ هل تتحمل أن يشتم الصحابة وأنت جالس؟ هل ترضى أن تصلي زوجتك صلاة الشيعة؟ هل يجوز أن تعتقد زوجتك عقيدة الشيعة؟ يعتقدون عصمة الأئمة الاثنى عشرية، ويعتقدون نقص القرآن، ويعتقدون من البلايا التي هي أباطيل وعقائد فاسدة باطلة يعتقدونها، ومعاذ الله أن تكون هذه العقائد من الإسلام. فهل تريد أن تكون زوجتك من هذا الصنف؟ وكيف يكون أولادك من هذا الصنف؟ ثم في الغد تجد أولادك يشتمون الصحابة وتعلمهم موم تعلمهم شتم الصحابة. حتى قال واحد حتى ذكر بعض أهل العلم أن الرافضة قوم البهتان كانوا في بعض الأزمان ولا يزالون يسمون البهائم بأسماء الصحابة، يسمي حمار طاحونة يسميه أبا بكر، ويسمي بغل كذا المزرعة بعمر، ويسمي كذا بفلان. شكون اللي كيعمل هذا الشيء؟ الرافضة. هذا الشيء راه ماشي تزيد عليهم، هذه حقيقتهم. هذه الرافضة يشتمون الصحابة، يتعبدون بشتم الصحابة، يعتقدون أن هذيك عبادة، ويشتمون من أثنى القرآن عليهم وعدلهم جميعا وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وتسمي عائشة بما يسمونها ويسمون. إذن هذه المرأة اللي غتزوج بها ترضى أنها تكون من هذه الفرقة، هذه الفرقة المارقة، هذه فرقة مارقة الرافضة، هذه فرقة مارقة لا يختلف أحد في مروق الرافضة. ولذلك قال القدامى ائتني برافضي صغير أجعل لك منه زنديقا كبيرا، جيب لي واحد الرافضي صغير ونجعل لك منه واحد الزنديق كبير، لأن معه أصول الزندقة، وأصول الزندقة هي شتم الصحابة والطعن في القرآن والطعن على السلف، هذه أصول الزندقة. وقال السلف أيضا الرفض خوخة الزندقة. خوخة، الخوخة شنو هي؟ هي النافذة، الخوخة هي الطاقة القوة الخوخة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سدوا هذه الأبواب إلا خوخة أبي بكر، وتوجد خوخة أبي بكر في المسجد النبوي إلى يومنا هذا، تسمى باب أبي بكر الصديق، بعد باب السلام توجد باب الرحمة فيها خوخة أبي بكر. هيا باب السلام هي الأولى، بعد منها باب الرحمة فيها خوخة أبي بكر هي الأولى، ومعها جوج الأبواب أخرين، بعد منها باب تسمى باب سعود، وتمشي ما بقات أبواب. هذا المسجد النبوي القديم قبل هذه الزيادات، عاد دور تلقى باب المجيدي في الوسط، باب عمر وباب عثمان، الدور تمشي تلقى باب جبريل وباب للنساء أيضا آخر، صافي والدور القبلة ما فيهاش الأبواب، عاد دور حتى توصل عاود لباب السلام. لا ينصح المسلم أن يتزوج الشيعية ولا أن تتزوج السنية بالشيعي. وسئلت هذا السؤال خارج المغرب في بعض البلاد البعيدة، قالت امرأة خطبني الشيعي هل أتزوجه وأرده إلى السنة؟ قلت لها إما ترديه للسنة ولا يدخلك هو في البدعة، هو يردك شيعية، إما تقضيه لعندك ولا يغرقك معه. وجدت لها القصة ديال زيد عمران بن حطان السدوسي، عمران بن حطان السدوسي هذا من رواة البخاري، روى عنه البخاري حاجة قليلة، روى عنه مقرون أو روى عنه قبل بدعته. هذا عمران بن حطان السدوسي شكون هو؟ كان رجلا سنيا ويروي الحديث النبوي، هو موجود في الأسانيد ديال البخاري. هذا عمران بن حطان تعلق بجارية هي ابنة عم له، واحد بنت عمه رافضية خارجية مع الخوارج، وبغى يتزوج بها، قال مع راسه غادي نتبعها نلحق بها وغادي نخرجها من الخوارج، ما تبقاش مع ذلك المذهب ديال الخوارج، ونتزوج بها. لما وصل عندها ما قدرش يخرجها، لأن أصحاب الأهواء عندهم شبه قد تبدو لك أدلة قوية وقد يلبسون عليك وتتجرد من الحق الذي تعرفه، إن كنت مبتدئا أو ضعيفا يلبسوا عليك ويجرك عندهم. فلما وصل عندها ما قدرش يخرجها من مذهب الخوارج، وهي اللي جبدته من التلابيب ديالو، هذه التلابيب كتسمى التلابيب، أخذ بتلابيبه، هاي التلابيب هي هذه، أخذت به من تلابيبه وجعلته خارجيا معها وتزوجها، وأصبح بعدما كان سنيا أصبح خارجيا مبتدعا يمتدح عبد الرحمن بن مرجم المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب، وهو الذي قال أي عمرو بن حطان: يا لها من ضربة من منيب ما أراد بها إلى القرب من ذي الجلال. شكون اللي قال هذا الكلام؟ عمران بن حطان السدوسي. من يمتدح؟ يمتدح عبد الرحمن بن مرجم المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب خليفة المسلمين وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجه على بنته قتلوه وهو ينادي إلى صلاة الفجر في الكوفة. عبد الرحمن بن ملجم المرادي ومصيره عند الله عز وجل كيمدحه. ومن مدح قاتل الصحابة فهو مبتدع صاحب نحلة وهوى وبدعة. فشوف كيرجع هذا عبد الرحمن بن حطان السدوسي، وتمسكت به تزوجت به وتتعصب له، وكان عندها شامة. هذه المرأة هذه بنت عمو اللي خدا كانت عندها شامة. شنو هي الشامة؟ الوحمة، كتسمى في العربية الشامة، من العلماء القدامى من يسمى أبا شامة، أبو شامة المقدسي، الإمام صاحب كتب التاريخ والحديث وصاحب كتب القراءات. أبو شامة المقدسي له كلام في القراءات كثير. أبو شامة كانت عندها واحد الشامة، واحد توحمة فوجها كبيرة، وكان هو لما تزوجها كان يعبث معها في وشمتها في وجهها أو في شامتها، فهذه التوحيمة اللي عندها في وجهها. ولما توفي قبلها عمران، ما تقبل منها هو، أبت أن تتزوج وقالت: والله لا يرى الشامة أحد بعد عمران. شوف الإخلاص الزوجية، الإخلاص لي الزوجية، قالت والله ما يشوف هذه الشامة، ما يشوفهاش يا رجل بعد عمران. عمران هو اللي كان يستأنس بها ويعبث بها ويلعب بها ويعني يمزح معي بها، لقد توفي من تزوج حد ولا يشوف أحد هذا السماء. أنت ما تستغربش أنه يوجد في القدامى الشيعة ورافضة، هناك من أضله الله عز وجل ولو كان في عهد السلف. ألم يوجد هؤلاء الرافضة في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية؟ ومع ذلك هم خوارج ورافضة، وتوجد في القرون الثلاثة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك وجد هؤلاء. وزيد الشيعة، عاوتاني فتحتوا علينا باب الشيعة. كان واحد الراوي من رواة الصحيح يسمى زيد الرواجني. الله يفتح عليك. يسمى الرواجني، عباد بن يعقوب الرواجني. هذا روى عنه أصحاب الصحة، وهو رجل من جهة الرواية ثقة صادق ما يكذبش، ولذلك خذوا عنه أصحاب الصحة. لكنه كان رافضيا، كان رافضيا. جاء بعض طلاب الحديث يروي الحديث في بغداد، وبغداد كانت عاصمة الحديث وعاصمة الرواية، ولم تكن هناك عواصم للرواية أكثر من بغداد، ثم نيسابور وبلاد أصبهان وخراسان. جاء القاسم المطرز الإمام وهو يروي الحديث في بغداد، ودخل بغداد يبحث عن شيوخ بغداد ليأخذ عنهم الحديث، فذهب وأخذ الحديث عن المحدثين، وخلى هذا عباد بن يعقوب الرواجني خلاه هو الأخر، مش دخل عنده، أراد أن يأخذ عنه الحديث. فقال له عباد بن يعقوب الرواجني، قال لهذا للمطرز طالب العلم، قال له: أسألك. فقال له الطالب: اسأل. قال: من رفع السماء وأجرى الوديان والأنهار؟ فقال له المطرز الطالب، قال: الله. فقال عباد بن يعقوب: نعم صحيح، ولكن من رفع السماء وأجرى الأنهار؟ عود عليه نفس السؤال، وقرب السؤال الأول بأنه صحيح، قال له شكون يرفع هذه السماء وشكون اللي جرى هذه البحار وهذه الانهار؟ قال له هذاك الطالب الله. فقال له الشيخ عباد بن يعقوب الرواجني نعم صحيح، ولكن شكون يرفع السماء وشكون اللي جرى البحار؟ عاود عليه نفس السؤال. اذا بغى واحد الجواب اخر. قال له الطالب منين عرفوا بغى شي جواب معين؟ الطلاب القدامى فطنون، ما عاودش عاود عليه نفس الجواب. قال له الله. سكت. قال له سيدي يقول، سيدي الشيخ يقول، يعني حول عليه الجواب. قال له انت تجاوب. قال له رفع السماء علي واجرى الانهار، اجرت الانهار فاطمه، ووضع الجبال في الارض الحسن والحسين، واستمر عليه. خرج المطرز مشى فحالو دار واحد الدور. شو طلاب العلم القدامى الفطنه وحتى الفكاهه حتى الضحك اللي فيهم، ولا هذه استراحه هذه. مشى دار حتى دار كمل الروايه وكمل، وبغى يخرج في حالته من بغداد يرجع لبلاده. دخل عاود على عباد بن يعقوب الرواجني سلم عليه فرد عليه السلام، فأعاد عليه عباد نفس السؤال القديم، فقال له من رفع السماء؟ قبل ما يكملوا الأسئلة كلها قال له المطرز، قال له رفع السماء معاوية وأجرى الأنهار عمرو بن العاص. أمسكوا عدو الله لا تفلتوه، لا تفلتوه، أمسكوا عدو الله. تقول لهم شدوه، ما تخليوش عدو الله يخرج، شدوه. قال لكم أنا جريت وخرجت من الدار ولحقت بالجهة اللي خصني نمشي لها وهربت منه. شتي الجواب كيف هو؟ لأنهم الشيعة ما تيبغوا لا معاوية لا عمرو بن العاص لا المغيرة بن شعبة لا فلان لا فلان، ما يبغيوش هادو كلهم. فهو مادام تيقول اللي عملوه اللي عملوه هاد اللي هما اللي خلقوا الخلق، هو علي وفاطمة والحسن والحسين، جابلو بالنظير. واش هو قصد هذا المعنى؟ قصد انهم هم اللي خلقوا. اراد ان يبكت الشيخ، ابغي ابغي فاغاضه، قال لهم امسكوا عدو الله لا تفلتوه، شدوه ما تخلوهش يهرب. شكون هو هذا؟ عباد بن يعقوب الرواجني. غتلقاو في الترجمه ديالو هذا الشيء. حافظ انت شويه ولا والو؟ ها ما عرفتيش وان شاء الله انت جالس في مجلس الذكر. هذه القضيه كتدل على ان الرافضه، شوف الكلام ديالهم كي داير، فكيف ترجو ان تزوج السنيه لواحد شيعي؟ ولا انت ايها السني تريد ان تتزوج بشيعيه فين ما كانت؟ وعاد هما كيتفرقوا هذوك الشيعه، شوف شحال من فرقه فيهم، وكل فرقه اشد من سابقتها، من اشد فرق الشيعه الغرابيه، الغرابيه والأسدية، أتباع بن الخطاب الأسدي، يرون جواز شهادة الزور على المخالف إلى شفك تحكم مع شيعي والحق ديال السني، يحكم على السني ويأخذ الحق للشيعي، والشيعي ماشي صاحب الحق أبدا. ولذلك السلف ما كانوش يثيقوهم وما تيكلوش في ديورهم وما يشربوش الماء ديالهم، راه واعرين. أنا مرة في خارج المغرب واحد منهم قال لي جيت تفطر معايا في رمضان، بعد ما لقيت درس انا في الصحابه وبينت انهم يشتمون الصحابه وانهم بعيدون عن السنه، قال لي جيت تفطر فينا؟ نفطر انا، نمشي نفطر عنده؟ انا غادي نفطر في تكساكو ولا في شاب. تكساكو هي البومبا اللي في الطريق، هادشي في اوروبا، الخبز الحليب والخبز وكاين الشوكولات، وانت فطرت مش شرط تكون الحريره، مش شرط، الفطور بالماء والفطور بالتمر والحلاوه، والخير موجود في كل بلاد الله عز وجل. قال لي افطر، قلت للاخوان انا والله ما ندخل للدار ولا نفطر عنده، قلت له حدنا الجامع تفرقنا الله يعاونه، ما ندخلش عليه، لانهم لو ذكر لكم الفضائح اللي ذكروا اللي كي تثبت عنهم غريبه غريبه. وانا كنت مطلع، لانني اشتغلت في المدينه فتره، انا اشتغلت في الحج في السبعينات او في السبعينات وانا صغير طالب، اشتغلت في الحج، عندي اخبار واقف على حقائق. فلا يوثقون ولا يصدقون، لا يصعب انك تصدق احدهم يعني. ولذلك كيف تتزوج بهذا الصين وهم يرون التقية ويتقون ويظهرون الموافقة لك، فإذا خلوا خالفوك ووضعوا في السيف في رقاب أهل السنة. الشيعة صعبين، ولذلك لا يثق بهم إلا مهبول مخبول، عديم الفائدة، عديم الاطلاع على التاريخ، اللي ما عرفش حقيقتهم واللي ثق بهم. وأنا واحد المرة حكيت لكم هذاك الشيعي اللي تلقى معي في الكار، وكنا راجعين من الحج من مكة وراجعين للمدينة، حكيت لكم نسيتوا، اللي قال الآن اللي بدأ يطعن في يزيد. قلت له إذا تطعن في يزيد بن معاوية، يزيد راه تابعي ماشي صحابي، طعن فيه كما تشاء، ما شغليش أنا ما نوافقش عليه، طعن فيه في الصحابة. هو جاب يزيد باش يدخل معاوية، لما كمل على يزيد كمل ودار ودار ودار ودار، معليش أنا سكت. جاء في الأخير قال لي وعلى كل حال معاوية أعقل من ابنه يزيد. هذه الضربة الأولى، واش يقارن معاوية وهو الصحابي مع ابنه وهو يزيد تابعي؟ المقارنة بين الصحابي وصحابي، أو بين تابعي وتابعي. أما تجيب صحابي وتقارنه بتابعي، تابعي أقل من الصحابي في الرتبة بكثير. فقلت له ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا جبتي واحد السيف وقلتي عليه هذا السيف أمضى من هذا العصا، واش مدحتي السيف ولا ذميته؟ ذميتيه، ما عطيتي حتى قيمة للسيف، حيت السيف خصو يتقارن مع السيف آخر، تقول هذا السيف أمضى من هذا السيف. وتجي لواحد من طلاب العلم تقول هذا الطالب العلم أعلم من هذا الرجل صاحب المهنة الفلانية، أفضل من هذا الكساح. تعرفوا شنو هو الكساح؟ أفضل من الكساح. إذا واش مدحت طالب العلم ولا ذميته؟ ذميته، لأنك قارنته بمن هو دونه في الرتبة. دائما إذا قارنت الشخص بمن دونه في الرتبة لم تمدحه إنما ذممته. فتقول السيف مضى من العصا، واش دار العصا؟ العصا من الخشب والسيف من الحديد. تقول هذا السيف مضى من هذا السيف، ماشي هذا السيف مضى. فلما كتقول لي ان معاوية افضل من يزيد، راك ما فضلتيش معاوية لانه مع تابعي. فهمتوا المعنى؟ ولا الكلام معهم طويل. على كل حال هم أمة خارجين عن السنة والجماعة. الغرابية يقولون بخطأ الرسالة، والأسدية هم هؤلاء الجماعة الذين يشهدون بالزور على مخالفيهم. ثم تجيك البهرة الفاطمية، وتجيك الاثنى عشرية اللي موجودين الآن، الجعفرية الاثنى عشرية الإمامية، هم اللي موجودين الآن، هم أكثر الناس الآن في الشيعة، هم أكثر فرقة الآن، والسبعية والمحمرة والتعليمية وكذا وكذا، كثار ما وصلت 18 فرقة، كلهم هؤلاء الشيعة. فالحمد لله الذي من علينا بالسنة والجماعة، وحفظ على الناس دينهم بفقهاء أصحاب السنة مثل مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، هدوا الناس إلى السنة والجماعة. فكل من كان على مذهب إمام من الأئمة فهو ولله الحمد بريء من التشيع، بريء من الرفض. الزيدية هذوك شيعة، ولكنهم شيعة خفاف شوية، هم من فرق الله، هم يوجدون الآن في اليمن. الزيدية فرقة تعتبر من أخف فرق الشيعة، ولكنهم أيضا عندهم شيء من الشتم للصحابة، إنما هم بشع اعتبرهم الناس أخف لأنهم لا يشتمون أبا بكر وعمر، ولكنهم عندهم شيء من ذلك. ولذلك واحد من الزيدية في القرن التاسع يسمى الإمام المقبلي اليماني الزيدي، له كتاب اسمه العلم الشامخ في إيثار الحق على الأبناء والمشايخ. العلم الشامخ في إيثار الحق على الأبناء والمشايخ، هذا الكتاب تكلم فيه وهو صاحب حجة عقلية وصاحب فهم وإدراك، لكن على طريقة المتكلمين العقلانيين، وهو زيدي. وفي هذا الكتاب يبين بأن الزيدية أيضا خالفوا السنة، وأنهم أيضا يعرضون بتاريخ الصحابة ويشتمون الصحابة. فقال في الأخير فلم يبقى زيدي إلا وهو رافضي. الزيود أيضا روافض، مش مجرد شيعة، لنفرق بين الشيعة وبين الرافضة. الرافضة هم المصيبة، والآن نطلق نحن الشيعة على الرافضة والرافضة على الشيعة، لأن الناس كلهم تقولوا الشيعة. فلا تتزوجين إلا من كان على دينك، والرافضة ليسوا على دين هو دين الإسلام. ويحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. فلا ينبغي لك أن تتزوجي ولا ينبغي لك أن تتزوج منهن. إذا خرجت الزكاة 20,000 درهم وبعد الزكاة في نصف الحول ازدادت عليه 10,000 درهم عندما دار الحول، كما أن المجموع 30، هل نزكي على 20 أم على 30؟ أنت بالخيار. هذا واحد عنده 20,000 درهم والوقت ديال الزكاة ديالو هو العاشور، جات العاشور لقيت عنده 20,000 درهم زكى على 20,000 درهم اللي عنده، دوز بعد عاشوراء محرم، دوز صفر ربيع الأول جماد الأول جماد الثاني رجب، دوز 5 شهور ولا تل شعبان 6 شهور حسب ما قال في الورقة نصف عام، وزادت الواحد 10,000 درهم أخرى على 20,000 ولا 30,000. لما تجي عاشوراء الجاية واش يخرج الزكاة على 30 ولا على 20؟ هذيك العشرة اللي تزادت بقي ما وصلها الحول، لأنها وصلت حتى لشعبان، إذن ينتظر بها الحول حتى لشعبان الجاي. إلى قادر هو يحسب المبالغ يفرق بيناتها كما قلنا في السابق مرارا، كل حاجة يخرج عليها إلى وصلها العام، هذيك 20,000 العام ديالها هو العاشور، و10,000 العام ديالها هو شعبان، و10,000 راه ماشي نصاب الآن، هي أقل من النصاب بطبيعة الحال، النصاب راه 14,000 و15,000 درهم، هي بداية النصاب ديال الزكاة تقريبا حساب الذهب، وسولوا على راسكم بالذهب وضربوا المبلغ ديال الجرام في الذهب، دائما ضربوه في 85 جرام يخرج لكم النصاب ديال الزكاة، إذا كان 3,000 ريال ضربوها في 85 جرام، كان 4,000 ريال ضربوها في 85 جرام، ديك الشيء علاش النصاب تيطلع وتينزل حسب الذهب إلى طلع ولا ينزل. طيب هذيك 10,000 إلى فرضناها أنها 20,000 اللي فيها الزكاة ولا 15,000 ما يزكي عليها حتى توصل شعبان، توصل شعبان الآتي. هذه الطريقة. بغى يدير طريقة أخرى وهي أنه باش ما يدوخش يحسب الزكاة مرة في العام، واخا ديك 10,000 درهم دخلت لعنده معطلة وباقي ما دارش عليها العام، كيجمعها مع هذوك اللي داروا معاهم العام وكيخرج على كل شيء، تيخرج من باب واسع. هذه الطريقة جائزة وهي تنفع الرجل اللي ما قادرش يحسب المبالغ، دخلوا في شهر 1 100 مليون، شهر 6 دخلت 20 مليون، هذيك 20 مليون الزكاة ديالها حتى شهر 6 الجاي، وهذيك اللي دخلت 100 مليون في شهر 1 راه الزكاة ديالها منين يدور عليها العام حتى هي. فإلا قدر يفرق بين المبالغ حسب التاريخ اللي دخلوا مزيان، ما قدرش والتجارة داخلة خارجة وما عارفش كيفاش يدير، كيدير وقت في العام وتخرج الزكاة على كل شيء، واخا بعض المبالغ باقي ما دارش عليها الحول كيخرج عليها حتى هي الزكاة. هذه راه عاودتها شحال، راه أكثر من 30 مرة عاودتها ولا 40 مرة، لعلها تكون محفوظة معروفة ولا باقي ما تحفظات. إذا القضية واضحة. هذا يقول: يوجد في السيرة النبوية لابن هشام من حديث عائشة ما فقد جسد رسول الله ولكن أسري بروحها، تفيد أن الإسراء والمعراج رؤية صادقة؟ لا، الإسراء الصواب فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، هذا المحقق عند علماء التحقيق، أهل التحقيق يقولون الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، ما كانش بالروح ديال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن جسده بقي في مكة، لا، يعني أعرج به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده وأسري به بروحه وجسده. وهل القرآن الكريم يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير؟ هل الله عز وجل يقول أسرى بعبده؟ العبد هو العبد، هو النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده وكماله كل شيء. هذا الإطلاق القرآني لا يكون إلا على نفس الإطلاق، نفس الروح والجسد، مش أنه فقط بروحه صلى الله عليه وسلم، لا، بروحه وجسده. ولذلك المحققون يقولون الإسراء والمعراج بالروح والجسد. وأما الرواية هذه فإما أن تكون ضعيفة وإما أن يكون لها وجهة من الوجهات، لكن المذهب الذي ذكرت هو المحقق عند العلماء، والحقيقة هي المقدمة على المجاز. الحقيقة قريبة والمجاز بعيد، والحقيقة مقدمة على المعنى البعيد الذي يسميه البعض مجازا. فإذا قيل أسري أو أسرى بعبده فبروحه وجسده، إذا قيل بأن الإنسان يعذب في قبره فالعذاب للروح والجسد، لا يقال يعذب تعذب الروح وتنعم من غير جسد، أو يعذب الجسد مستقلا، بل أهل التحقيق يقولون إن عذاب القبر يكون للروح والجسد معا، ويكون للجسد وحده، ويكون للروح وحده. هذا محقق عند علماء العقيدة. وإذا قضية الإسراء للروح والجسد كما هو ثابت عند أهل التحقيق. هذا يقول بعض أهل العلم يقولون الحديث فيه كلام، هل يراد به الضعف أم ماذا؟ نعم فيه كلام، معنى فيه ضعف، تكلم فيه أهل العلم، أي تكلموا فيه بتضعيف. رجل فيه كلام، أي فيه تجريح، يقال قرة بن عبد الرحمن بن حي وإيل على وزن جبرائيل فيه كلام، معنى أنه مضعف، أن الناس تكلموا فيه بتجريح، وأن روايته فيها ضعف، وأنه ضعيف في روايته، هذا معنى تكلموا فيه أو فيه كلام. كذلك الحديث، الحديث فيه كلام، أي تكلم فيه الناس. ثم الحديث إذا تكلم فيه إما أن ينجو من كلام المجرحين فيصبح حديثا حسنا مقبولا، وإما أن لا يسلم من كلام المجرحين فيجهز عليه كلامهم ويصبح حديثا ضعيفا، وأن كلامهم فيه أنه تضعيف للحديث، فالحديث لا يثبت. يجوز هذا ويجوز هذا، ومبدئيا فيه كلام، أي تكلم فيه الناس. هذه صناعة الحديث التي هي من أشرف العلوم، لأن علاقتها بإثبات حديث النبي عليه الصلاة أو رده. ما معنى قول أهل العلم فيه لين؟ فيه لين أي فيه ضعف، فيه ضعف. فلان لين الحديث أي ضعيف الحديث، فلان واهي الحديث أي ضعيف الحديث، فهي مترادفات، فهي مترادفات. وقد يأتون إلى اللين فيقولون فلان فيه بعض لين، بعض لين في وجه الضعف، فيه ضعف ولكن قليل. لين لين أي ضعف قليلا، حسب الاستعمال حسب السياق. وهذه عبارات الجرح والتعديل يتولى شرحها العلماء، فتحتاج إلى شرح من قبل العلماء، ولذلك شرحها الإمام الذهبي وغيره من أئمة العلم المتأخرين حين احتاج الناس إلى بعض ألفاظ الجرح والتعديل. وقد جمع شيخنا وأستاذنا الألمعي الدكتور البحاثة سعد الهاشمي، جمع كتابين في بيان ألفاظ الجرح والتعديل النادرة قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال، الألفاظ اللي ما فيهاش ضعيف، مجروح، هالك، منكر الحديث، متروك، وهكذا. جاب ألفاظ قليلة الاستعمال، نادرة الاستعمال، وشرحها في هذه الكتابين. هو في مجلدين الكتاب، هو في مجلدين. مثل قول المحدثين لما يقولون مثلا فلان حية الوادي، واش قولهم حية الوادي، واش هو تعديل ولا تجريح؟ قال قوم تجريح وقال قوم تعديل، فأي الفريقين أحق بالجواب بالصواب؟ ويقولون أيضا فلان على يدي عدل، على يدي أو بين يدي عدل، سبق السيف العدل، هذا عدل، يقولون فلان بين يدي عدل، وش هذا تعديل أي ثناء مدح ولا تجريح وقدح؟ وسياق جمع هذه الكلمات هذه اللي هي نادرة الاستعمال وشرحها، لأن حتى المحدثون يختلفون في شرحها. قولهم فلان حية الوادي، حدثنا الشيخ المحدث الدكتور محمود ميرا الحلبي الذي حقق كتاب صحيفات المحدثين للعسكري في 3 مجلدات، قال وهو يدرسنا المصطلح في المدينة في الدراسات العليا، قال قرأت هذه اللفظة فلم أعرف معناها، هل هي تعديل أم تجريح؟ هذا الكلام أنا سمعته بالسند المتصل من الشيخ ونحن في حصة الدرس في المدينة. قال فجئت مبكرا إلى الجامعة الإسلامية ودخلت مبكرا، ثم إني رمقت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن، رمقته من بعيد وهو يمشي، رجل كبير السن، فأسرعت إليه وسلمت عليه في الصباح الباكر وقلت يا فضيلة الشيخ، قال المحدثون في رجل حية الوادي، فما معنى قول العرب فلان حية الوادي؟ يقول الدكتور محمود ميرا، والآن هو موجود في بعض البلاد، ما رأيته من فترة، موجود في الرياض ولم أره قبل 20 سنة، وكان سيقدر الله رؤيته قبل 2 سنين ولكنه لم يحضر في ندوة حضرت فيها، وقلت أكثر ما في هذه الندوة أننا سنرى الشيخ ولكن لم يحضر. فقال الشيخ الدكتور محمود ميرا الحلبي، قال فلما سألت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال سرد علي صفحة أو صفحتين من لسان العرب من حفظه في حية الوادي، ما معناه؟ هذا هو الشيخ محمد أمين الشنقيطي، سأله عن جملة فأجابه بصفحة أو صفحتين. ففلان حية الوادي هذا مدح وليس ذما ولا جرحا. أما قولهم فلان على يدي عدل، هذه ذكروا فيها بأن عدل كان اسم رجل اسمه عدل، وكان في شرطة بغداد، كان في شرطة بغداد، وكان الرجل إذا وصل إلى عدل وصل إلى حتفه وهلاكه، لأن الشرطة شديد وحاكم ومخول، وهو آخر المطاف بالنسبة للمقترفين للجرائم أو المقترفين للكبائر. فإذا قيل فلان بين يدي عدل أي وصل إلى الشرطي الأخير الحاكم وسوف يأخذ جزاءه، فهل هو ذم ولا مدح؟ ذم، هذا ذم، بين يدي عدل أي هالك، وصل إلى هلاكه وإلى حتفه. هذه لفظة وهذه لفظة، هذه الألفاظ الجرح والتعديل اللي هي نادرة، جمعها الدكتور سعد مهدي الهاشمي أمتع الله بطول بقائه، ودرسنا التخريج ودرسنا الجرح والتعديل في التدريس الأولي في الجامعة، جزاه الله خيرا كثيرا، ولا زال أستاذا بجامعة أم القرى، وواحد من أهل التحقيق والمدققين. يقول هذا أنا شاب اضطررت في مرة إلى المبيت بمدينة أسفي، فدعاني أحد الشيعة للمبيت معه نظرا لأني لم أجد الحافلة التي تنقلني لمدينة الصويرة، وكذلك التقينا في الحافلة وقلت له إنكم تسبون الصحابة، فقال لي تقية لا، ثم تبين لي لما بيت معه يفعل خلاف ما يقول، لقد أكلت طعامه فماذا علي أن أكفر؟ ما تعمل شيء تنجو، فما عليك والو، ياك بقي حي انت، ياك لا تشتكي من مغص، هل أصابك المغص؟ إذا أصابك المغص في نفس الليلة فاحذر، فإنه مغص الشيعي وأوجاع البطن من طعامه والعياذ بالله. احنا لا نثق فيهم، لو تشوفوا الفضائح اللي كانوا يعملون ماذا سأقول، والله أستحي أن أقول. عندي راسي عامر عليهم ولكن استحي أن أقول. فهم يفعلون الأفاعيل بشكل عام خلاص ما نجيب تفاصيل. فالحمد لله الذي نجاك. هذه امرأة قال ما حكم الله في زوجة علمت بمرض زوجها فأتته بالصداق وقالت أنت في حل من أمرك علما أن المرض ليس معدي يسبب أذى فهل هذا هو الوفاء؟ هذا واحد الرجل مريض ومرأته ما تقتوش يقول تقول ورقة المرض غير معدي جابت له الصداق اللي أعطاها هذاك الصداق وأعطته له ردته له فمعنى أنها بغت تخلع نفسها منه ردت عليه الصدقة وهذا يسمى الخلع سوف يكون فسخا وخلعا مشترك المعروف والسبب في ذلك هذا المرض الذي يصرح هو يقول غير معدي فماذا أقول قال هل هذا هو الوفاء والله النساء يختلفنا كما أننا لو عكسنا القضية وكانت هي المريضة وفارقتها ولم تطق مرضها أنت فعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه ما طاقت أن تجلس معك على مرضك فلا تواخذها ولعل الله يفسح لها وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته يجيب لها الله يا رجل وانت يجيبك الله امرأة أخرى لتصبر عليك والنساء كثيرات لا تبقى متمسكا بامرأة واحدة لا هذه لم تصبر معك بل الخير أن تفارقك أفضل من أن تجلس معك وهي غير صابرة والمرض لم يكن معديا ولا مؤذيا فإنها قد تريد الفراق قد تريد الفراق وخا المرض ماشي معدي بغات تفارق هي ما قبلاتش الرجل يكون مريض بحال هذيك الورقة الأولى اللي قالت بأنه كيطيح مسروع وكل ساعة كذا وقليل في نفيق وأمه قالت بغات تكتب له وبغات تكتب لها هي وبغات تعيشهم ما لقاتش هذا الشيء هي المرض بغات راجل وأنت هي جايبة لها واحد عيان وبغيتها تزوجي تزوج ولدك بواحد بعيان فإذا لم تقبل هذه نفوس لها الحق في ذلك ألا تقبل ومعليش على كل حال هذه وقتاش كانت المرأة تصبر لما تتقطع واحد الفترة في الزواج هذا بين بأن الزواج جديد الزواج جديد أما لو قطعوش فترة طويلة عاد مرض وكذا هذيك ما فيهاش هذيك عادية تزوج 20 25 30 عام عاد مرض تصبر عليه ولكن هذو في البداية وتبين المرض أو جاءه المرض جديد وما تتقوش هي خاصة إذا تعلق الأمر بالعشرة وهو لا يعاشرها إلا نادرا وهي تعيش المشقة والعنت فلها الحق أن تفارق هذا يقول أبيع أشياء بقاعة قضية وحالة تجارية بكسب ذكاة خرج عن الزكاة في العهد الأول ولم أبيعها في العهد الثاني هل يجب علي الزكاة وفقها لي لك العروض كتسمى الأرض كلها تستهدف اللي تشري شيء أرض وحدة مزوجة إما قنية يسمى قطاع قنية ألف بمدينة Thank you.